أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، من بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وطاف عليها ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل ربنا أن يبقى